ما بيعرفه. بل ممكن واحد يسأل نزول في حلة تقول انت عارفه فلان؟ ما يعرفه. اول حاجة العيب فيه كونه ما يعرفه الناس، دي مشكلة. معناه زول مختصر نفسه، ما داير جيران، ما داير زحمة، ما داير علاقات، ما على كيفك. انت مش مسلم تاني ما على كيفك. او خلل في الناس انهم ما تداخلوا معه. وزي ما قلت لك النساء في هذه الامور ربما لان عندهم فضى، عندهم وقت، افضل من الرجال. هذا من مظاهر الجفاء بين الجيران. عملنا استبيان في الجمعة الماضية عن الجيران. الجمعة دي قدمنا استبيان عن الصداقات والأخوة بين الناس. وبالمناسبة هذه الجمعة رقم 8 في معالم الشخصية المسلمة. الجمعة 8 في الشخصية المسلمة. المسلم مع ربه جمعتين، والمسلم مع والديه، والمسلم مع أولاده، والمسلم مع زوجه، والمسلمة مع زوجها، والمسلم مع أقاربه وأرحامه. وهذه هي الجمعة 8 تحت عنوان المسلم مع جيرانه، والقادمة المسلم مع أصدقائه في العمل، في الحي، في المدرسة، في الدراسة، في الزمالة، وعلى أي أسس تقوم هذه الصداقات. والخطبة 10 المسلم في مجتمعه ومع مجتمعه، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل في الطريق العام. اخواننا من الخطأ انك تجي في موقف توقف عربيتك غلط وتكفر الشارع للناس، من الخطأ. لازم تعلم انه ده ما دين. من الخطأ انه الاشارة عاملة حمرة تقطع، حرام عليك والله، يحرم عليك شرعا، تعرض نفسك للهلاك وتعرض ممتلكاتك وممتلكات الاخرين وارواح الناس للهلاك. ممنوع شرعا ده. ده ما قانون وضع حاكم عشان عمل اشارة حمراء، هذا شرعا. المسلم لابد يكون ذوقه عالي واحساسه بالاخرين رفيع، يكون عنده اخلاق عالية، يعرف يتعامل، يمشي في الشارع كيف، يتكلم كيف، مسألة في ادب، في اداب. فمن الاشياء اللي طرحناها قلنا ازدادت المشاكل بين الجيران. سألنا الناس ليه الناس مختلفين. طيب مع الاختلاف ده في 26% قالوا ما بنحب التداخل مع الجيران ابتداء، قالوا تجنبا للمشاكل والاحتكاكات. دي مشكلة، دي الناس حساسين، انا بفسرهم كده، ما داري مشاكل، واللي يقول انه الجيران بيجيب له مشاكل، قالوا اخيرا الزول يبقى مختصر. ودي مشكلة. نعم فيها ناحية ايجابية انهم مسالمون وانهم لا يميلون الى المشاكل، لكن فيها ناحية سلبية. طيب لما جاء رجل الى ابن مسعود وقال له اذاني جاري، اعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصية، قال اطع الله في من عصى الله فيك. هو عصى الله فيك، انت اطع الله فيه، يعني لا تعامله بالمثل. هذا يحتاج الى نفس عالية. طيب في ناس قالوا افضل عدم التقليل والتعايش مع المشاكل والاحتكاكات، دي 25 في 49، ودي نسبة جميلة جدا مريحة للنفس، وصل بيطمئن على المجتمع السوداني. قال لا أعاني من مثل هذه المشاكل مع جيراني. 49% من اللي بيصلوا معانا في الجامع ما عندهم مشاكل مع جيرانهم رسمي. جميل. واحد سألناهم سؤال، بسبب مشغوليات الحياة اليومية في الغالب أقوم بزيارة جيراني في العزاءات البكيات وقليل من الأفراح فقط، لأني لا أجد زمن لغيرها. دي 24%، يعني 24% اللي بيصلوا معانا بيمشوا لجيرانه في البكيات بس، وما في الأعراس كلها، بعض الأعراس. وده ما مريح حقيقة، ده ما مريح. طيب بعضهم قال في الأعياد والأفراح والعزاءات بس، أي عرس بيمشي لجاره، وأي بكى مع جاره للآخر، وفي العيد بيمشي يخش عليه. وديل 37% برضو نسبة ما مريحة. لما تجي تشوفهم مع الفوق بيبقى الناس اللي اللي اللي اللي اللي في الأعياد والأفراح والعزاءات 39، اللي بيمشوا في أي مناسبات الأعياد والأفراح وزيارات أخرى ديل 37. تبقى نسبة الناس اللي بيمشوا في الأعياد والأعراس والبكيات أكبر من الناس اللي بيزوروا طوالي. طيب